نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ما بعد. فهذا هو درسنا يوم الأربعاء، واليوم هو تفسير آيات من سورة البقرة من مختصرنا الدر النثير، اختصار تفسير الحافظ ابن كثير. قد وقفنا عند الآية 98 من هذه السورة عند قوله تعالى: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. من كان عدوا لله، العدو ضد الصديق، والعدو هو الذي يعاديك ويغضبك ويرجو لك العنت ويسعى في إيذائك، إما بالضرر وإما بالقتل وإما بالبغي وإما بالحسد ونحو ذلك. من كان عدوا لله، أعظم العداوة العداوات أن تكون عدوا لله، عياذا بالله، الذي خلق سواك فعدلك، وهذه العداوة خسران مبين. إن الإنسان يكون عدو لله ورسوله، عدو لشرع الله، عدو للحق الذي أنزله الله، عدو لأولياء الله، هذا يكون قد حفر قبره بيده وأعلن الحرب على نفسه، كما قال الله تعالى في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. من كان عدوا لله وملائكته، والملائكة خلق من كرام من خلق الله، من أشرف خلق الله، خلقه الله عز وجل من نور، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ومن أركان الإيمان الإيمان بالملائكة الأخيار، والملائكة مقابلهم الجن والشياطين، يعني كما أن الملائكة أخيار أبرار، فالشياطين فجار كفار، لكن ليس كل جن شيطان، كل شيطان جن، ولكن ليس كل جن شيطان، لأن الجن منهم المسلم ومنهم الكافر، ومنهم الصالح ومنهم الطالح. من كان عدوا لله وملائكته ورسله، الرسل قد يكون من الملائكة كجبريل، السفرة الكرام البررة الذين يسفرون برسالات الله إلى خلقه، وقد يكون رسل من البشر كالأنبياء، بدءا بنوح عليه السلام وختاما بمحمد صلى الله عليه وسلم. فمن أخطر العداوات أن تكون عدوا لله أو عدو لملائكة الله جملة، أو لبعض ملائكة الله كملائكة العظام جبريل وميكائيل وإسرافيل. ولهذا هنا عمم وخصص، بعد ما قال وملائكته ورسله قال وجبريل وميكائيل، هنا قال العلماء عطف المخصوص على العموم، عطف الخاص على العام، لأن جبريل من جملة الملائكة. يعني ممكن لو قيل من كان عدوا لله وملائكته فجبريل يدخل بالتبع، ولكن لماذا خص الله عز وجل جبريل وميكائيل؟ لشرفهما، لشرفهما ولمنزلتهما. فإن جبريل رئيس الملائكة يسفر برسالات الله إلى خلقه، وهو زعيم الملائكة، وهو وخلقه من أعظم ما خلق الله، أعظم خلق الله خلقا من الملائكة. ورآه النبي صلى الله عليه وسلم مرتين على صورته التي خلقه الله عليها، له 600 جناح قد سدت ما بين المشرق والمغرب. رأسه في السماء ورجلاه في الأرض. فإذا هنا عطف الخاص على العام، فجبريل وميكائيل خاص، عطف على العام اللي هو الملائكة. وهذا العطف لبيان شرف هذين الملكين. فجبريل مسؤول موكل بالرسالات التي هي روح، الروح بالنسبة للجسد، إذا أن الخلق بدون هداية وبدون رسالة أخس من البهائم. وميكائيل موكل بالقطر الذي هو فيه حياة إيش؟ الإنسان والحيوان والنبات، والذي هو فيه يأتي بالغذاء. ولهذا جبريل سمي الروح، لأن الإنسان بلا رسالة كالميت بلا روح. وميكائيل اللي هو موكل بالقطر الذي هو فيه حياة الزرع والضرع، فيه حياة الزرع والضرع. والملائكة هؤلاء أعظم من أعظم ملائكة الله. أعظم ملائكة الله ثلاثة: جبريل وميكائيل وإسرافيل. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا قام من الليل يستفتح صلاته بقول اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. لماذا يتوسل أو يدعو النبي عليه الصلاة والسلام برب هؤلاء الملائكة الثلاثة؟ لأنهم أعظم ملائكة الله وأحب ملائكة الله إلى الله، ولهم مهام عظيمة. قلنا جبريل مرسل بالرسالات، ينزل بالوحي، الكتب السماوية وبالوحي إلى الأنبياء والرسل. وميكائيل موكل بالقطر الذي ينبت الحياة والزرع والضرع. وإسرافيل الذي ينفخ بالبوق فيقوم الناس من قبورهم يبعثون لرب العالمين، يعني نفخته تفني الخليقة، والنفخة الأخرى إيش؟ تبث الحياة في الخلائق فيعودون من جديد. فكان هؤلاء الملائكة أعظم خلق الله وأعظم ملائكة الله. طبعا من كان عدوا لله وملائكته، أن كان هذا وصفه أنه عدو لله، فإنه كافر، حكم على نفسه من عاد الله كفر، لأن الله ختم الآية بقوله إن الله عدو للكافرين. طب من كان عدوا لجبريل وميكائيل ورسل الله أيضا كافر، لأن من عاد جبريل فقد عاد الله، ومن عاد ميكائيل فقد عاد الله، ومن عاد إسرافيل فقد عاد الله، ومن عاد محمد صلى الله عليه وسلم فقد عاد الله، ومن عاد رسل الله فقد عاد الله، لأنهم من عند الله. أنت لما تكذب برسول بالرسول الذي أنا أرسله لك فأنت تكذب بي، تكذب بي. ولهذا قال الرسل لا يقتلون، الحديث أو ما معناه الرسل لا يقتلون، إذا رسول أرسل إذا قتلته أو دولة قتلته هذا إهانة للدولة التي أرسلته وإعلان حرب عليها. ومن أسباب الغزو التتاري على بلاد المشرق الإسلامي وبلاد العراق إنه الحاكم السلطان قتل رسول جنكيز خان، رسول إيش؟ ملك المغرب، وأرسل تجار، أرسل تجار وكانوا قد قتلوهم، فطالب ملك التتار القتلة، قال إما تحاكمهم وإما ترسلهم لنا، لأنه ما يصير أنهم يقتلوا التجار هؤلاء اللي أنا أرسلتهم، وهؤلاء التجار مسلمين مثلهم، فقتلهم. فلما أرسل له زاد الطين بلة فقتل من؟ قتل الرسول اللي راح ذهب يفاوض. وهؤلاء يعني قوم أشداء وغلاظ، والنبي عليه الصلاة والسلام قال اتركوا الترك ما تركوكم، وكأنهم لم يسمعوا بهذا الحديث ولم يعملوا به، فارتكب هذا السلطان حماقة وقتل الرسول الذي أرسله إيش؟ ملك التتار ليطالب بدماء هؤلاء التجار اللي قتلهم جماعة الملك العراق، هذا ملك بلاد خراسان أو نحوه. الشاهد إنه الرسل لا يقتل، والرسل يبجلون، والرسل حينما يرسلوا يكون على هيئة حسنة واسم حسن ولهم يعني وضع خاص. فالله عز وجل حينما اختار هؤلاء اختارهم لأنه جعلهم وجعلهم أعظم خلق الله، أعظم الملائكة خلقة وأعظم الملائكة مهمة. ومحمد صلى الله عليه وسلم أعظم الملائكة، أعظم الرسل منزل عند الله، فهو سيد ولد آدم. فربنا عز وجل في هذه الآية عطفا على الآية التي قبلها قل لهم يا محمد من كان عدوا لجبريل، وقلنا جبريل فيها أربع قراءات متواترة، جبريل وجبرائيل وجبرائيل ونحو ذلك، فهذه قراءات متواترة. ذكروا أكثر من 10 قراءات لكن أكثر الأشياء، لكن يهمنا ما تواتر من هذه القراءات. من قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلب، لماذا تعاد جبريل وقد نزل الله عز وجل القرآن من خلاله لأنه هو الوحي، بدل أن تشكروه تعادوه، هذا جزاؤه وقد جاء بالرسالات ومنها هذا الكتاب الذي أنزله عليكم، فإنه نزله على قلبك بإذن الله. قالوا على قلبك لأن القلب محل الفهم والإدراك، بإذن الله أيضا هذا يدل على أنه كما قال الله عز وجل عن جبريل وما نتنزل إلا بأمر ربك، وأنه ما جاء من تلقاء نفسه وإنما هو بوحي من الله. وفي هذه الآية رد على الرافضة أعداء جبريل الذين اتهموا جبريل بالخيانة وقالوا خان الأمين خان الأمين، وزعموا أن جبريل أرسل بالرسالة إلى علي فحولها إلى محمد صلى الله عليه وسلم. وذكرنا أكثر من مرة أنهم يعني كفروا بذلك أكثر من كفر، لأن جبريل ملك كريم والملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وأن جبريل مطاع ثم أمين، وأن جبريل لا يمكن أن يخون، وأن جبريل لا يمكن أن يخالف ما أمره الله به، والله عز وجل لا يأذن لجبريل أن يتصرف من تلقاء نفسه. فزعم الرافض بأن جبريل خان الرسالة أو حول الرسالة زعم باطل واتهام لملك كريم واتهام للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه أخذ ما ليس له واتهام لرب العالمين بأنه تواطأ على ذلك. كل هذا عداوة لله وعداوة لجبريل. ولهذا كمان الرافضة يعادون جبريل أخذوا ذلك عن اليهود. اليهود يعادون جبريل. لهذا قال بعض المفسرين إن من أسباب نزول هذه الآية أن اليهود جاءوا للنبي عليه الصلاة والسلام فقالوا له: من صاحبك الذي ينزل عليك بالرسالة؟ قال جبريل. قالوا: هذا عدونا، لو كان صاحبك ميكائيل كان تبعناك. وهم كذبة، إنما أرادوا بذلك التعنت وعدم الالتزام. جبريل يعني ملك كريم ينزل بالرسالات، عاداه اليهود ظلما وزورا. ولهذا هذه الآية تثبت أن اليهود كفار مع آيات كثيرة، لأنهم عادوا جبريل عليه السلام وعادوا رب العالمين. يعني هو لما اليهود يقول يد الله مغلولة مش رسائل الله، لما يقول إن الله فقير ونحن أغنياء، لما يقتل الأنبياء يكذب الأنبياء، فاليهود أكفر خلق الله. إذن قل: من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه، يعني من التوراة والإنجيل، وهدى وبشرى للمؤمنين، لمن آمن بالله ربا وإسلام دينه ومحمد صلى الله عليه وسلم نبي رسول. ثم قال: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل. إذن ذكر في هذه الآية أن من كان عدو للملائكة وعلى رأس جبريل وميكائيل والرسل وعلى رأس محمد صلى الله عليه وسلم. الرسل قد يكون ملائكة كرام وقد يكون بشر، فمن عادى ملائكة الله اللي هم رسل الله فقد عادى الله، ومن عادى رسل الله من البشر كأنبياء الله، لو كذب إنسان برسول فقد كذب إيش؟ بالمرسلين جميعا. كذبت عاد للمرسلين مع أن رسولهم واحد، فلماذا؟ لأنهم كذبوا رسولهم فكذبوا الرسل جميعا. ولهذا عندنا معشر المؤمنين، معشر أمة الإسلام، من كذب برسول فقد كذب بالرسل جميعا. ولهذا كان الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، فمن كذب موسى فقد كذب محمد صلى الله عليه وسلم، من كذب عيسى فقد كذب موسى وعيسى وإبراهيم. وهذا هذه الآية تدل على أن العداوة وإن لم تكن مباشرة مع الله فإنها تنتقل إلى عداوة بالواسطة لله تعالى. فمن كذب ملائكة الله وعلى رأسهم أفضل الملائكة جبريل وميكائيل وإسرافيل وكذب الله، ومن كذب الله فقد كفر. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل، ميكائيل فيها أيضا ميكائيل وميكائيل فيها قراءتان متواترتان، فإن الله عدو للكافرين. إذا بين الله عز وجل في هذه الآية كفر من إيش؟ من عاد الله، ومن عاد ملائكة الله، ومن عاد رسل الله. ومن عداوة الملائكة ومن عداوة الرسل أن نستهزئ بهم. للنبي صلى الله عليه وسلم للاستهزاء والسخرية، هذا من أشد العداوة للنبي صلى الله عليه وسلم. ومن عاد رسول الله فقد عاد الله، وبالتالي هؤلاء لا شك في كفرهم عياذا بالله. ف فرسل الله يوقرون ويدجلون ويحترمون. لهذا الصحابة رضي الله عنهم كانوا يخاطبون النبي صلى الله عليه وسلم بأجل العبارات، يقولون يا رسول الله، يا رسول الله، يا نبي الله، ما كانوا ينادونه بالاسم المجرد. والله عاب على من كانوا ينادونه ويرفعون صوته معه في ندائه. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. فإن الله عدو للكافرين أيضا، يعني هذا يدل على أن العداوة من الله للكافرين بقيت باقية ما داموا بقوا على كفرهم. ما داموا كافرين فإنهم لن يكونوا أولياء لله سبحانه وتعالى. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. أنزلنا إليك يا محمد آيات بينات تدل على نبوتك وعلى رسالتك وتدل على صدقك، وهذه الآيات البينات أعظمها هذا الكتاب القرآن الذي لا يأتيه الباطل بين يديه ولا من خلفه. إن نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم قيد بنحو 1000 آية 1000 معجزة 1000 معجزة حسية، كان أعظمها هذا القرآن. أشار إلى القمر انفلق نصفين، فرؤي أحد من بينهما فلقتين، وضع يده في الماء فنبع الماء من بين إصبعين، فشرب جيش كامل بما فيه من إبل وخيل وبما فيه من أفراد، وشربوا واغتسلوا وطعموا. وصلى الله عليه وسلم يعني المعجزات الباهرات التي كانت له يعني فاقت كل الأنبياء، لكن كل المعجزات الحسية كلها انتهت بموت الأنبياء، كلها انتهت بموت الأنبياء إلا هذا القرآن، فهو المعجزة الخالدة الباقية إلى أن يرث الله من أرضه. مات نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم كما مات من سبقه من إخواني من أنبياء، فانتهت معجزاتهم الحسية. أين عصا موسى؟ حتى الآن لو وجدناه وضربنا بها الصخر هل ينبع منه الماء؟ لا، لأن الصلاحية انتهت منها وسحبت منها، لأن هذه الصلاحية وهذه المعجزة كانت في حياة موسى معجزة له. يضرب الحجر فينفجر ماء، تفجر منه الماء. يضرب البحر يصبح ايش؟ طريقا يبسا. يعني حتى لو عثرنا على عصا موسى عليه السلام حقيقه ثبتت، فانها عصا كاي كباقي كما اي عصا. لكن حينما كان موسى حيا كانت هذه ايش؟ العصا مفعله وفيها معجزه. كذلك المسيح عليه السلام رفع، ما نقول مات، ما صلبوه وما قتلوه، ولكن شبه له، رفع إلى السماء. هل إذا عاد إلى الأرض تكون المعجزات التي كانت معه حينما أرسل في بني إسرائيل؟ ما عندنا ما يدل على ذلك، لأنه هو لما يرجع لا يرجع كرسول، فإنما يرجع كمجدد وكمصلح. ولهذا يأتم خلف إمام المسلمين مهدي أهل السنة والجماعة، لا مهدي الكذب والخرافة والضلالة اللي الشيعة يعقدون عليه آمالا. إذن ولقد يا محمد ولقد أنزلنا، لاحظوا قوله أنزل، قول الله أنزلنا، أنزلنا الإنزال يكون من فوق إلى تحت، أنزلنا، في هذا إثبات علو الله على خلقه، وأن الله هو العليم العليم، وأن الله مستوى على عرشه كما يليق بكماله من غير كيف، هو فوق عرشه وعلمه في كل مكان، لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. وأنزلنا يعني يدل على أنه أيضا نزل على دفعات نجمة في أنزل أنزلنا ونزلنا، وهذا لا يتنافى أنه نزل من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا، ثم أخذ يتنزل على مدار 23 سنة على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. الفاسقون هنا يعني الخارجون عن طاعة الله، يعني فسق أكبر، فسق أكبر. هنا الفسق بمعنى الكفر، لأن الفسق فسقان، فسق أكبر بمعنى الكفر، وفسق أصغر بمعنى المعصية والظلم. لما ربنا يقول ففسق عن أمر ربه، عن إبليس، إيش هذا الفسق؟ أكبر، فسق أكبر، فسق أكبر معنى الكفر. لما الرسول صلى الله عليه وسلم يقول سباب المسلم فسوق، هذا فسق أصغر. يعني واحد بيسب على أخيه المسلم يصير كافر، لا، عاصي مذنب مرتكب لكبيرة، لكن ففسق عن أمر ربه هذا فسق أكبر، مخرج من الملة، مخلد في النار. وهنا قال وما يكفر بهذه الآيات التي أنزلها الله على قلبك يا محمد إلا الفاسقون، يعني الكافرون. الفاسقون يعني الخارجون على دين الله وعلى طاعة الله، الجاحدون، المنكرون للرسالات وللآيات البينات. ثم قال وكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق، هذا طبع اليهود، وهذه دعوة إلى أمة الإسلام ألا يركن من اليهود ولا يطمئن إلى اليهود، وأن اليهود مهما يعني وعدوا فإنهم كذبة فجرة، وأنهم قوم بهت، وأنهم لا أمان لهم. ولقد أنزلنا أوكلما عاهدوا، يعني كلما عاهدوا عهدا، كلما عاهدوا عهدا قامت فئة منهم ونقضت هذا العهد، وكلما عاهدوا عهدا نبذ، والنبذ والطرح، طرح واللقاء، نبذه فريق منهم. والنبذ دائما في العهد يكون خلف، إذا كان النبذ أمام فيمكن يرجع أن هذا يعود عن نبذه أو عن يمين عرش، لكن كان وراء القار فهذا لا يمكن العودة إليه. وهذا يدل على سوء اليهود، وأن اليهود حتى لو كان هناك فيهم من يلتزم بالعهد فإن فيهم من ينقض العهد، وأن هذا ديدنهم. فقول أو كلما يعني كلما عاهدوا عهدا قام فريق آخر منهم فنقض هذا العهد ونبذه وراء ظهره فريق منهم. ثم قال بل أكثرهم لا يؤمنون، أكثر اليهود لا يؤمنون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لو آمنت عشرة من يهود لآمنت يهود، يعني نتصور أن النبي عليه الصلاة والسلام خلال فترة المباركة الدعوة إلى الله ما اكتمل إيمان عشرة من اليهود، ولو بلغوا عشرة كان كل اليهود دخلوا في الإسلام. وطبعا جاء عبد الله بن سلام إلى النبي عليه الصلاة والسلام مسلما، وقال للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله لو علم اليهود أني أسلمت فإنهم يعني سيكذبون ويجحدون وكذا. الرسول يعني أخفاه بالداخل. لما دخلوا اليهود على النبي صلى الله عليه وسلم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما تقولون في عبد الله بن سلام؟ قالوا: خيرنا وابن خيرنا وخدثنا عليه. قال: لو أخبرتكم أنه أسلم. قال: لا يمكن أن يسلم، معاذ الله أن يسلم. فخرج عبد الله بن سلام أمامه وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فقالوا: هذا شرنا وابن شرنا وخذوا يطعنون فيه. فقال عبد الله بن سلام: أنا ما أقول لك يا رسول الله، إنهم قوم بهت وإنهم سيكذبوني. فاليهود لا عهد لهم. ولهذا على الذين يتفاوضون مع اليهود الآن أن يقرأوا القرآن ويقرأوا هذه الآيات ليعلموا طبيعة اليهود، وأن اليهود كالعقرب، لعن الله العقرب، لا تدع النبي ولا غير النبي، وأنهم كالحرباء يتلونون، وأنهم لا عهد لهم ولا أمان، وينبغي أن يعاملوا بحذر، وأن يعاملوا بالبأس والقوة، وأن يعاملوا كما عاملهم النبي عليه الصلاة والسلام حينما أجلاهم عن مكة عن المدينة، وحينما حاربهم واستأصل شافتهم وأخرجهم من جزيرة العرب. قال: وكلما عاهدوا عهدا، العهد هو العهد الموثق الميثاق، نبذه، قلنا النبذ والطرح والإلقاء، والمقصود هنا أنهم أهملوه ولم يعملوا به، لأن كل شيء أنت تهمله كأنك نبذته، يعني ليس المقصود أنهم أخذوا العهد ورقوا من وراء ظهره، وإنما أهملوا وجحدوا العمل به، بل أكثرهم لا يؤمنون. هذا حال أكثر اليهود، أنهم لا خير فيه. فلما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم، مقصود به هنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولما جاءهم كانوا قبل ذلك كما مر معنا، لما جاءوا رسولهم، لما جاءوا كتاب من عندهم صدقوا معهم، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين، يعني كانوا يقولوا للعرب مشركين: لئن خرج فينا نبي آخر الزمان، لأنهم كانوا ظنوا أنه سيكون منهم، لنقتلنكم قتل عاد وثمود، على اعتبار أنه سيكون من ولد إسحاق وأنه سيكون بني إسرائيل. فلما خرج صلى الله عليه وسلم من أبناء إسماعيل ومن العرب أسقط في أيديهم، فأعلن العداء السافر له ولأتباعه. فهنا يقول: ولما جاءه رسول من عند الله مصدق، يصدق بما عنده من التوراة والإنجيل، يعني رسالة محمد صلى الله عليه وسلم مكملة لما جاء به موسى وعيسى، وما جاء به موسى وعيسى لا يخرجان عن رسالة محمد في التوحيد وفي الأخلاق وفي الأصول وفي الحديث. الأنبياء إخوان لعلات، والإخوان لعلات هم أبناء الضرائب، يعني أبوهم واحد وأمهاتهم شتى. فالرسول صلى الله عليه وسلم جاء ليصدق ما عندهم، لا ليكذب ما عندهم مما اتفقت عليه رسالات الأنبياء، جاء ليصدق ويقر التوحيد، وأن التوحيد متفق عليه، والأخلاق وتزكية النفوس. وأيضا جاء صلى الله عليه وسلم موافق للوصف الذي له عنده، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام له وصف دقيق في كتبه، فجاء مطابقا. هذا معنى آخر، مصدق لما معه، يعني جاء مطابق لأوصاف نبي آخر الزمان الموجودة في كتبهم. فلماذا ينكرونه؟ لماذا يعادونه وهو موجود؟ يعني مطابق تماما لأوصافه الموجودة في كتبهم. قال: مصدق لما معهم نبذ فريق، فريق منهم من الذين أوتوا الكتاب، كتاب الله وراء ظهورهم. قيل كتاب الله يعني كتابهم التوراة والإنجيل اللي فيها وصف محمد صلى الله عليه وسلم، وقيل أي ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من هذا القرآن. كأنهم لا يعلمون، كأنهم أول مرة يرونه وأول مرة يسمعون به، فجحدوا أنكروا. فالآن يعني نذكر ما قاله صاحب هذا المختصر وهو الحافظ ابن كثير صاحب الأصل. قال: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل إن الله عدو الكافرين. قال الحافظ ابن كثير: من عاداني وملائكتي، يعني يحكي عن الله عز وجل، من عاداني وملائكتي ورسلي، ورسله تشمل رسله من الملائكة والبشر، كما قال تعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. يعني في رسل من الملائكة ورسل من الناس اللي هم الأنبياء. وجبريل وميكائيل، قال ابن كثير: هذا من باب عطف الخاص على العام، فإنهما يعني جبريل وميكائيل دخلا في الملائكة، ثم عموم الرسل، ثم خصص بالذكر، لأن السياق إيش السياق؟ في الانتصار لجبريل، لأن اليهود عدو جبريل، قالوا جبريل هذا عدونا يأتي بالعذاب، أو كان صاحبك ميكائيل لتبعناك، وهذا كذب. فجبريل هذا مقام انتصار لجبريل، وهو السفير بين الله وأنبيائه، بين الله وأنبيائه، وقرن معه ميكائيل في اللفظ، لأن اليهود زعموا أن جبريل عدوهم وميكائيل وليهم، فأعلمهم أن من عاد واحدا منهما فقد عاد الآخر، يعني أنتم عاديتوا جبريل وواليتم ميكائيل، أنتم كذبة، عداوتكم لجبريل تعني عداوتكم لميكائيل، من عاد واحدا من الملائكة عاد الملائكة جميعا، من عاد واحدا من الأنبياء عاد الأنبياء جميعا. ومن عاد جبريل فقد عاد الله، لأنه رسول ليش؟ من قبل الله ومن طرف الله. قال: ومن عاد الله وقد عاد الله أيضا، أي لأنه أي ميكائيل أيضا ينزل على الأنبياء بعض الأحيان، يعني بعض أحيانا ميكائيل ينزل بالوحي، ولكن الأكثر لجبريل، جبريل عليه السلام، وهي وظيفته. وميكائيل موكل بالقطر والنبات، هذا بالهدى وهذا بالرزق، كما أن إسرافيل موكل بالصور للنفخ للبعث يوم القيامة. ولهذا جاء في الصحيح الحديث اللي ذكرناه، حديث افتتاح صلاة الليل من قبل النبي عليه الصلاة والسلام، وعلم أمته إذا قام أحد من الليل أن يقول: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وقد تقدم ما حكاه البخاري ورواه ابن جرير عن عكرمة أنه قال: جبر وميك وإسراف عبيد، وإيل الله. شو معنى جبريل أو جبرائيل؟ قال: جبر هذه معناها عبد، وإيل معناها الله. طبعا هذه لغة غير عربية، في لغة القوم. فجبرائيل أو جبريل أو جبرائيل كل هذه معناها عبد الله، وميكائيل أو ميكال، وإسرافيل أيضا كل معناها عبيد الله أو عبد الله. قوله: فإن الله عدو للكافرين، فيه إيقاع المظهر مكان المضمر، حيث لم يقل فإنه عدو للكافرين، بل قال: فإن الله عدو للكافرين، إيقاع المظهر مكان المضمر. وإنما أظهر الاسم هنا لتقرير هذا المعنى وإظهاره وإعلامهم أن من عاد أولياء الله فقد عاد الله، ومن عاد الله فإن الله عدو له. ومن كان الله عدوه فقد خسر الدنيا والآخرة. ولهذا احذر يا عبد الله أن تكون في صف أعداء الله في حرب مع الله، احذر أن تكون مرابي، لأن آكل الربا محارب لله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. احذر أن تؤذي وتعادي أولياء الله. من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، أو فقد نازعني بالمحاربة. هل تقوى على حرب الله؟ من أنت حتى تكون محاربا لله؟ لا يقوى، أو الخلق كلهم إنسا وجنا اجتمعوا ليضروا الله أو يفعلوا ما لا يريد الله عز وجل، فإن الله بكل يفنيهم جميعا. ولهذا في الحديث القدسي: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجار قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملك شيء. ويعجبني مثل قال بعض أهل العلم، قال: على مستوى هذه الشمس مخلوق ضعيف من خلق الله، لو كل الناس كل أهل الأرض سخطوا على الشمس وصار كل واحد حمل مكنسة وصار يثور غبار مشان يحجب قرص الشمس، هل يستطيعوا؟ وهي مخلوق ضعيف. لو كل من عليها من ساكن السماء، ساكن الأرض، ساكن البحار، وما نعلم وما لا نعلم، كلهم تمردوا على الله، هل يضرون الله شيئا؟ لا. ولهذا ربنا عز وجل يقول: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. إذن قال: من كان الله عدوه فقد خسر الدنيا والآخرة. قال الله تعالى: ولقد أنزلنا إليك آيات بينات، أي أنزلنا إليك يا محمد علامات واضحات على نبوتك، وتلك الآيات وما حواه كتاب الله من خفايا علوم، من خفايا علوم اليهود ومكنونات سرائر أخبارهم وأخبار أوائلهم من بني إسرائيل، والنبأ عما تضمنت كتبهم التي لم يكن يعلمها إلا أحبارهم وعلماؤهم، وما حرفه أوائلهم وأواخرهم وبدلوه من أحكامهم التي كانت في التوراة. اطلع الله في كتابه الذي أنزله إلى نبي محمد صلى الله عليه وسلم، كان في ذلك من أمره الآيات البينات لمن أنصف نفسه ولم يدعها إلى هلاكها، ولم يدعها إلى هلاكها الحسد والبغي، إذ كان في فطرة كل ذي فطرة صحيحة تصديق من أتى بمثل ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من الآيات البينات التي وصف من غير تعلم تعلمه من بشر، ولا أخذ شيئا منه عن آدمي، كلها آيات بينات أيده بها سبحانه القوي العزيز. قلت: فالقوم ذمهم الله بنبذهم العهود التي تقدم الله إليهم في التمسك بها والقيام بحقها، ولهذا أعقبهم ذلك التكذيب بالرسول المبعوث إليهم وإلى الناس كافة الذي في كتبهم نعته وصفته وأخباره، وقد أمروا فيها باتباعه ومؤازرته ومناصرته. فقال: ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معه نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. أي طرح طائفة منهم كتاب الله الذي بأيديهم مما فيه البشارة بمحمد صلى الله عليه وسلم وراء ظهورهم، أي تركوها كأنهم لا يعلمون ما فيها، وأقبلوا، لأن كل إنسان يترك الخير لابد الله أن يقبل على الشر، كل إنسان يترك السنة لابد الله أن يقع في البدعة، كل إنسان يترك التوحيد لابد الله أن يتلبس بالشرك، كل إنسان يترك الإيواء إلى أولياء الله يأوي إلى أولياء الشياطين. فماذا استبدلوا واستعاضوا عنها؟ بتعلم السحر وتعاطي السحر. قال وأقبلوا على تعلم السحر واتباعه، ولهذا أرادوا كيدا برسول الله، وسحروه في مشط ومشاطة وجف طلعة ذكر تحت رعوفة ببئر ذروان، وكان الذي تولى ذلك منهم رجل يقال له لبيد بن العاصم لعنه الله، فأطلع الله على ذلك رسوله صلى الله عليه وسلم وشفاه منه وأنقذه، كما ثبت ذلك مبسوطا في الصحيحين عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها كما سيأتي بيانه عند المعوذتين إن شاء الله تعالى. وهذا ما سنتحدث عنه في الحلقة القادمة حينما نأتي على قوله تعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، وهذه الآية وما بعدها يعني آيات طويلة تحتاج إلى يعني درس مستقل. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وسلم. ونذكر بعض فوائد هذه الآيات مما يتيسر لنا ذكره. الآية الأولى وهي قوله تعالى من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين. من فوائد هاتين الآيتين يعني لارتباطهما مع بعض أن من الناس من يكون عدوا لملائكة الله عز وجل، من الناس يعني ليس كل الناس، لقوله تعالى من كان عدوا لجبريل. ووجه ذلك أن مثل هذا الكلام لو لم يكن له أصل لكان لغوا من القول، والقرآن منزه عن الله. من فوائد هاتين الآيتين فضيلة جبريل عليه الصلاة والسلام، لأن الله تعالى دافع عنه. طيب هذا مأخوذ من ماذا؟ مدافعة الله عن جبريل مكان عنه. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. والفائدة الثالثة ذكر الوصف الذي يستحق أن يكون به وليا. ليه جبريل ولي؟ لقوله تعالى فإنه نزله على قلبك، يعني من كان هذه وظيفته فإنه يستحق أن يكون وليا، يعني صاحب مهمة عظيمة. الفائدة الرابعة إثبات علو الله عز وجل لقوله تعالى فإنه نزله، وإنما نزل به من عند الله، والنزول لا يكون إلا من أعلى إلى أسفل. فائدة الخامسة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد وعى القرآن وعيا كاملا لا يتطرق إليه الشك لقوله تعالى نزله على قلبك، أي تمكن من قلب النبي صلى الله عليه وسلم، وما نفذ إلى القلب حل في القلب، فإذا حل في القلب فهو في حلز مكين، لأن القلب إيش مستودع الحفظ والفعل والعقل. فائدة السادسة أن هذا القرآن إنما نزل بإذن الله لقوله نزله على قلبك بإذن الله، في هذا رد على من قال بأن إن محمدا صلى الله عليه وسلم قد جاء بهذا القرآن من عند نفسه، أو أن اليهود والنصارى أخذوا على كهبان وأحبار بني إسرائيل. ومن فوائد الآيتين أن القرآن بشرى للمؤمنين، وعلامة ذلك أنك تنتفع به، فإذا وجدت نفسك منتفعا به حريصا عليه تاليا له حق تلاوته فهذا دليل على الإيمان فتناله البشرى. كلما رأى الإنسان من نفسه كراهة القرآن أو كراهة العمل به أو التثاقل في تطبيقه فليعلم أنه إنما فاقد للإيمان بالكل عياذا بالله، أو أن إيمانه ناقص. ولهذا القرآن من خاصيته أنه كلما قرأته ازددت تعلقا وحبا له. فإذا الثامنة أن من عاد الله فهو كافر، والدليل من كان عدوا لله، ثم قال فإن الله عدو للكافرين. الفائدة التاسعة أن من كان عدوا للملائكة أو للرسل فإنه عدو لله، لأن الملائكة رسل الله. قال تعالى جعل الملائكة رسلا، والرسل البشريون أيضا رسل الله، رسل لله. فمن عاد ملائكة الله من جبريل أو غيره، أو عاد الرسل من محمد أو غيره، فقد عاد الله، ومن عاد الله فقد كفر. قال الشيخ رحمه الله فإن قيل فهل من عاد المؤمن يكون معاديا لله؟ يعني واحد يعادي المؤمن هل يمكن أن يقول هذا عدو الله؟ الشيخ رحمه الله قال هذا محل توقف في دلالة الآية. يعني لو واحد عاد المؤمن لأجل إيمانهم والتزامهم بالإسلام وسخر من تدينهم فهذا عدو لله لا شك. أما واحد بينه وبين رجل صالح أو مؤمن خلاف على أرض على شيء وصارت بينهم عداوة، نيجي نقول هذا كافر عدو لله؟ لا. وهنا يقع بعض طلبة العلم في يعني زلة، وأنه أنت بتخالفه في مسألة أو في رأي، أنا أقول لك أنت خالفت المنهج والدين وكذا، وبيضللك وبيخرجك وبيدخلك في قائمة أهل البدع. هذا خطأ وهذا غلو. الشيخ رحمه الله يقول يعني إذا عاد المؤمنين لكونهم تمسكوا بشريعة الرسل يكون هذا عدو لله، فهذا يظهر أن الله يكون عدوا له، لأن من عاداهم إنما فعل ذلك بسبب أنهم تمسكوا بما جاءت به الرسل، وهذا موجود، اتجاهات في الأمة وفي الناس موجودة، اتجاهات علمانية واتجاهات تبغض الدين، تبغض أهل الدين وتعادي الإنسان لدينه. طيب بقول لك هؤلاء اللي بصلوا أنا ما بطيق، لا أطيق أن أراه، وأنا بكرهه، طب ليه شغل تكرههم؟ لأنهم يصلوا لله يعبدون الله، وأنت جاحد في الصلاة لا تعبد الله، إذا ينطبق عليه هذا الوصف. فمن عاداهم بسبب أنهم تمسكوا بما جاءت بالرسل فكان حقيقة معاداتهم أنهم عادوا رسل الله، كما قال أهل العلم في قوله تعالى إن شانئك هو الأبتر، أي مبغضك يا محمد هو الأبتر أي المقطوع، ومبغض ما جاءت به السنة هو الأبتر. وفي الحديث الصحيح الله تعالى قال في حديث القدس من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. الفائدة العاشرة من فوائد الآيتين أن كل كافر فالله عدو له، كل كافر. إذا الكافر عدو الله، عدو الله. تستطيع أن تقول كل كافر عدو لله، لأن الله يقول إن الله عدو للكافر. الفائدة الحادية عشرة إثبات صفة العداوة من الله، هي أن الله يعادي، وهي صفة فعلية كالرضا، صفة فعلية يعادي ما تشاء، صفة فعل كالرضا والغضب والسخط والكراهة، والمعاداة ضد الموالاة ثابتة للمؤمنين، كما قال الله تعالى الله ولي الذين آمنوا. نكتفي بفوائد هاتين الآيتين وفوائد الأخرى في الآيات المتبقية لعله يكون في مناسبة أخرى. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.